وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال رحمه الله تعالى: باب فدية ما أصيب من الطير والوحش. وعن مالك عن أبي الزبير أن عمر بن الخطاب قضى في الضبع بكبش، وفي الغزال بعنز، وفي الأرنب بعناق، وفي اليربوع بجفرة. وعن مالك عن عبد الملك بن قريب عن محمد بن سيرين أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب فقال: إني أجريت أنا وصاحب لي فرسين نستبق إلى ثغرة ثنية فأصبنا ظبيا ونحن محرمان، فماذا ترى؟ فقال عمر لرجل إلى جنبه: تعال حتى أحكم أنا وأنت. قال: فحكما عليه بعنز، فولى الرجل وهو يقول: هذا أمير المؤمنين لا يستطيع أن يحكم في ظبي، حتى دعا رجلا يحكم معه، فسمع عمر قول الرجل فدعاه فسأله: هل تقرأ سورة المائدة؟ قال: لا. فقال: فهل تعرف هذا الرجل الذي حكم معي؟ فقال: لا. فقال: لو أخبرتني أنك تقرأ سورة المائدة لأوجعتك ضربا. ثم قال: إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة، وهذا عبد الرحمن بن عوف. وعن مالك عن هشام بن عروة أن أباه كان يقول: في البقرة من الوحش بقرة، وفي الشاة من الظباء شاة. وعن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: في حمام مكة إذا قتل شاة. وقال مالك: في الرجل من أهل مكة يحرم بالحج أو العمرة وفي بيته فراخ من حمام مكة فيغلق عليها فتموت، فقال: أرى بأن يفدي ذلك عن كل فرخ بشاة. قال مالك: لم أزل أسمع أن في النعامة إذا قتلها المحرم بدنه. قال مالك: أرى أن في بيضة النعامة عشرة ثمن البدنة، كما يكون في جنين الحرة غرة عبد أو وليدة، وقيمة الغرة 50 دينارا، وذلك عشر دية أمه، وكل شيء من النسور أو العقبان أو البزات أو الرخم فإنه صيد يودى كما يودى الصيد إذا قتله المحرم، وكل شيء فداء، ففي صغاره مثل ما يكون في كباره، وإنما مثل ذلك مثل دية الحر الصغير والكبير، فهما بمنزلة واحدة سواء. نعم، أحسنت. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: فدية ما أصاب من الطير والوحش. قال عن أبي الزبير، وهو محمد بن مسلم بن تدوس المكي، أبو الزبير، وهو ثقة على قول الراجح، بل قال علي بن المدينة أنه ثقة ثابت أو ثقة حافظ من عندي، وحديثه مستقيم. الأصل ما رواه عن جابر، الأصل أنه مقبول، يعني سواء صرح بالتحديد أو لم يصرح، لأنه قد وصف بالتدليس، ولكنه مكثر عن جابر. وهذه القاعدة في الشخص إذا أكثر عن شخص ما فالأصل في عديد أنه محمول على السماع والاتصال، هذا هو الأصل. نعم، حتى يتبين أنه في حديث بعينه لم يسمع. وأبو الزبير في عام 126، وقد خرج له مسلم واحتج به وأصحاب السنن. نعم، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى في الضبع بكبش، وفي الغزال بعنز، وفي الأرنب بعناق، وفي الأربوع بجفرة. طبعا هذا منقطع ما بين أبي الزبير وما بين عمر رضي الله تعالى عنه، وأبي الزبير لم يدرك عمر. نعم، وأما القضاء في الضبع بكبش فهذا جاء في صحيح مسلم، هذا جاء في عطل، جاء في جامع الترمذي من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، أن الرسول عليه الصلاة والسلام سئل عن الضبع: أهي صيد؟ قال: نعم. وسؤل عن إذا صابه ماذا يكون، إذا صاب المحرم ماذا يكون عليه؟ أنا فيها كبش. نعم، هذا معنى الحديث، والحديث صحيح، فصححه الترمذي ونقل عن البخاري أنه صحها. نعم. ووجه القضاء فيها بالكبش للتشابه بين الضبع والكبش. فربنا عز وجل يقول فجزاء مثل ما قتل من النعم. فأما يشابه ويماثله. نعم. والضبع كما تقدم أنها حلال وإن كانت تأكل وإن كانت مفترسة لا تنام. فهذه مستثنات. هذه مستثنى طبعا عندنا قاعدة أن ما كان مفترسا نهى عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير والحديث الصحيح. لكن استثنى من ذوات الأنياب صنفان. الصنف الأول الضبع بالنص، والثاني حيوانات البحر المفترسة كالحيتان وما شابه ذلك، هذه حلال. نعم. بدلالة أيضا النص في قول الله عز وجل أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. وحديث أبي هريرة الذي في السنن وهو صحيح، سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن البحر فقال هو الطهور ماءه الحل ميتته. نعم. وأيضا في قصة سوية أبي عبيدة عندما أكلوا من الحوت. نعم. هذا ما يستثنى من الأشياء التي تفترس. نعم. قال وفي الغزال بعنز. نعم. الغزال يعني شابه العنز، فيكون الفدية في حق من صاد الغزال أن عليه عنزا. وفي الأرنب بعناق. العناق هي أنثى المعز الصغيرة التي لم تتجاوز سنة، فهذه يعني قريبة من الأرنب. وفي الأخبوع وهي دابة معروفة بجفرة، والجفرة أيضا يعني الأنثى الصغيرة. هذا طبعا وهذا يفيدنا أن هذه الأشياء كلها صيد الأخبوع حلال أكله وأنه يصاد. نعم. فهذه الأشياء يدل هذا على أنها حلال وأنه يقضى فيها بما تقدم. قال مالك عن عبد الملك ابن قريب، وعبد الملك هذا قد اختلف فيه، فبعضهم قال انه ابن سيدي ابن، بعضهم قال انه الاصمعي، والاصمعي اسمه عبد الملك ابن قريب الاصمعي. نعم. بعضهم قال ان الامام مالك وهم في اسم هذا الرجل، وانما هو عبد العزيز، وعبد العزيز هذا ثقه، عبد العزيز ابن قريب العبد البصري ثقه من أتباع التابعين أو من كبار أتباع التابعين. نعم. وقال بعض أهل العلم أن الإمام مالك لم يخطئ، وإنما هو روى عن أخو عبد العزيز الذي اسمه عبد الملك، وأن عبد الملك وعبد العزيز أخوان. نعم. فإذا كان كذلك وهذا اللي يبدو هذا الأصل، فعبد العزيز هذا مقل ليس بالمشهور. رواية الإمام مالك عنه تقويه، رواية الإمام مالك عنه تقويه. نعم. وأما خوفة هو ثقة أشهر. نعم. عن محمد بن سيرين، يعني هذا الذي جعل أن القول بأن الأصمعي أو أن عبد الملك هذا هو الأصمعي، هذا الذي يبعد أنه الأصمعي، لأن بن سيرين من التابعين ومن الأصمعي فهو متأخر الأصمعي. واسمع بعد المئتين توفي أو نحو ذلك، أو نحو ذلك فهو متأخر، يعني الأسمع في درجة يعني أصغر من مالك، وفي درجة تلاميذ شعبة تقريبا. نعم. عبد الملك الشيخ مجهول ولا ليس بالمشهور، ورواية الإمام مالك عنه تقويه، رواية الإمام مالك عنه تقويه. فالأصل فيما رواه مالك عن شخص وسماه ولم يتكلم فيه، يعني متعبتين بالمخارق ضعيف، ولا عن مالك بالأدلة ثابت، كذلك عاصم بن عبيد الله بالأدلة أنه ضعيف ولا عن الإمام مالك. نعم. أما الرجل الذي ليس بالمشهور ولا عن مالك فهذا يقال عن الأصل أنه لا بأس فيه. نعم. وإن كان هو ليس بالمشهور. نعم. محمد بن سيرين هو الأنصاري مولاهم البصري، وهو ثقة إمام جليل في عام 1010، وقد خرج له الجماعة، وهو من كبار علماء هذه الأمة. نعم. وهو مع الحسن البصري من أجلة التابعين، الذين كانوا بالبصرة. نعم. والحسن توفي قبل ابن سيرين بنحو 100 يوم. نعم. أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال لي أدريت أنا وصاحب لي فرسين نستبق إلى فئرة ثنية فأصبنا بدلا ونحن محرمان فماذا ترى؟ نعم. فقال عمر لرجل إلى جنبي تعالى حتى أحكم أنا وأنت. وتقدم أن هذا وجه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فأنت حكمنا عليه بأن نعم. فولى الرجل وهو يقول هذا أمير المؤمنين إلى آخره. طبعا هذا الإسناد منقطع ما بين محمد بن سيرين وما بين عمر رضي الله عنه لأن ابن سيرين لم يدرك عمر وإنما ابن سيرين يعني أدرك طبقة الوسطى من الصحابة. نعم. يعني من أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأنس بن مالك وأن سالم مع أن أنس طبعا متأخر. نعم. فهذا منقطع. نعم. والخبر السابق يعني يشهد لهذا الخبر أو يشهد لبعض هذا الخبر. نعم. وذلك فيما يتعلق بالذي يقضى فيه بعلم. نعم. وفي هذا الخبر أن عمر حكم مع عبد الرحمن بن عوف في مقتضى ما جاء في الآية الكريمة كما قال تعالى يحكم به دواء عدل منكم هديا بالغ الكعبة أي يذبح هذا الهدي في مكة. نعم. ويوزع على فقراء الحرم. نعم. ثم قال الإمام مالك عن هشام بن عروة وهو ابن العوام هشام بن عروة عفوا من الزبير بن العوام القرشي الأسدي وتقدم أنه ثقة ثبت جليل مكثر من الرواية توفى عام 46 وقيل غير ذلك. خرج له الجماعة أن أباه وهو عروة ابن الزبير بن العوام القرشي الأسدي المدني وهو إمام من كبار الأئمة ومن كبار العلماء توفي عام 94 السنة التي تسمى بسنة الفقهاء أن أباه كان يطير في البقرة من الوحش بقرة وفي الشاة من الذباب شاة. نعم. في البقرة من الوحش هذا لقاربها بقرة مما يستانس أي من الإنسية فالبقر ما يخفى أن شيء يستانس أو مستانس وشيء متوحش. نعم. فهذا المتوحش يقابله المستأنس. نعم. وفي الشاة من الضباء الضباء طبعا هي الغزلان في الأنثى من الضباء شاة هذا نعم هو لما تلها. نعم. قال مالك عن يحيى بن سعيد وهو بن قيس الأنصاري المدني وهو ثقة فقيه جليل توفي 43 وقيل غير ذلك خرج له الجماعة عن سعيد بن المسيب وهو بن حزم القرشي المخزومي المدني الإمام المشهور وهو من أجلة التابعين وعلماء المسلمين حتى قال علي بن المديني لا يعلم في التابعين أوسع منه علما أو كان أوسع التابعين علما. نعم. توفي نحو 93. نعم. أنه كان يقول في حمام مكة إذا قتل شاة. نعم. قالوا أن طبعا يعني هديا بالغ الكعبة أو عفوا قبل ذلك الله عز وجل قال فجزاهم مثل ما قتل من النعم. نعم. يعني من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم. نعم. فالذي يماثل أو يقارب ما يماثل يعني نوعا ما بالنسبة للحمام قالوا شات. نعم. وبعضهم قال إنه يعني تشبه في ما يتعلق بالشرب أثناء الشرب. نعم. قال نعم إذا قتل شاة. وقال مالك في رجل من أهل مكة يحرم بالحج أو العمرة وفي بيته فراق من حمام مكة فيهلق عليها فتموت فقال أرى بأن يفدي ذلك عن كل فوخ بشاة. نعم. بهذا أفتى الإمام مالك رحمه الله تعالى. قال مالك لم أزل أسمع أن في النعامة إذا قتلها المحرم بدنه من النعامة قد مالها الإبل أشبه بها من الإبل، أشبه بها الإبل من البقر. نعم. قال مالك: أرى أن في بيضة النعامة عشر ثمن البدنة. نعم. فما يكون في جنين الحرة قوة عبد أو وليدة وقيمة الغرة 50 دينارا، وذلك عشر دية يمه. هذا طبعا قياس، هذا قياس من الإمام مالك. مثلا اجتهادية، مثلا اجتهادية، يعني في النعامة الأمر فيها أربع، لا بخلاف البيض بيضها. فالإمام مالك رحمه الله رأى أن في بيض النعامة عشر ثمن البدنة، وبين وجهة نظر في ذلك، فالمثل مثل اجتهاد. نعم. قال: وكل شيء من النسور أو العقبان أو البزات أو الرخم فإنه صيد يودى، كما يودى الصيد إذا قتله المحرم. نعم. وكل شيء فدي ففي صغاره مثل ما يكون في كباره، وإنما مثل ذلك مثل دية الحر الصغير والكبير وهو بمنزلة واحدة سواء. نعم، بين وجه نظر الإمام مالك أن هذا قياس. نعم، أن هذا قياس. نعم، تفضل. قال: باب فدية من أصاب شيئا من الجراد وهو محرم. عن مالك عن زيد بن أسلم أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب فقال: يا أمير المؤمنين، إني أصبت جرادات بسوطي وأنا محرم. فقال له عمر: أطعم قبضة من طعام. وعن مالك عن يحيى بن سعيد أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب فسأله عن جرادات قتلها وهو محرم، فقال عمر لكعب: تعال حتى نحكم. فقال كعب: درهم. فقال عمر لكعب: إنك لتجد الدراهم لتمرة خير من جرادة. نعم، أحسن. قال رحمه الله تعالى عن زيد بن أسلم، هو مر علينا مرارا، وهو العدوي القرشي مولاهم المدني، وهو ثقة ثبت فقيه من أجلة أهل العلم، خرج له الجماعة، وأبوه أسلم ثقة. نعم. وأولاد زيد عبد الرحمن وأسامة عبد الله فيهم ضعف. أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب، طبعا هذا منقطع لأن زيد لم يسمع من عمر، فقال: يا أمير المؤمنين، إني أصبت جرادات بصوتي وأنا محرم. فقال له عمر: أطعم قبضة من طعام. نعم. طبعا الشيء الذي ليس له مماثل يقدر، يقدر بالطعام أو يقدر بالمال. نعم، الشيء الذي ليس له ما يماثله، يعني مثل الجرادات ما يقضي الإنسان فيها بشاة، نعم، أو بعنز. نعم. فهنا عمر قضى بقبضة من طعام. وقال مالك عن يحيى بن سعيد وهو الأنصاري تقدم أن رجلا جاء إلى عمر، وهذا طبعا منقطع أيضا لأن يحيى بن سعيد من صحابة التابعين، فسأله عن جرادات قتلها وهو محرم. فقال عمر لكعب: تعالى حتى نحكم. فقال كعب: درهم. فقال عمر لكعب: إنك لتجد الدراهم لتمرة خير من جرادة. نعم، بين عمر وجه ما قضى به، وهو أن ليس كل الناس يجدون الدراهم، فلذلك قال يعني تمرة خير من جرادة، يعني خل نقضي فيها بالطعام، فيعني قبضا من تمر أو نحو ذلك، فهذا فدية ذلك. نعم. قال: باب فدية من حلق قبل أن ينحر. وعن مالك عن عبد الكريم بن مالك الجزري عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرما، فآذاه القمل في رأسه، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه، وقال: صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين مدين مدين لكل إنسان، أو انسك بشاة، أي ذلك فعلت أجزاء عنك. وعن مالك عن حميد بن قيس عن مجاهد بن أبي الحجاج عن ابن أبي ليلى عن كعب بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: لعلك آذاك هوامك. فقلت: نعم يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احلق رأسك وصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين أو انسك بشاة. وعن مالك عن عطاء ابن عبد الله الخراساني أنه قال حدثني شيخ بسوق البرم بالكوفة عن كعب بن عجرة أنه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنفخ تحت قدر لأصحابي وقد امتلأ رأسي ولحيتي قملا فأخذ بجبهتي ثم قال احلق هذا الشعر وصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم علم أنه ليس عندي ما أنفك به. قال مالك في فدية الأذى إن الأمر فيه أن أحدا لا يفتدي حتى يفعل ما يوجب عليه الفدية، وإن الكفارة إنما تكون بعد وجوبها على صاحبها، وأنه يضع فديته حيثما شاء، النسك أو الصيام أو الصدقة بمكة أو بغيرها من البلاد. قال مالك لا يصلح للمحرم أن ينتف من شعره شيئا ولا يحلقه ولا يقصره حتى يحل إلا أن يصيبه أذى في رأسه فعليه فدية كما أمره الله تعالى، ولا يصلح له أن يقلم أظفاره ولا يقتل قملة ولا يطرحها من رأسه إلى الأرض ولا من جلده ولا من ثوبه، فإن طرحها المحرم من جلده أو من ثوبه فليطعم حفنة من طعام. قال مالك من نتف شعرا من أنفه أو من إبطه أو اطلى جسده بنورة أو يحلق عن شجة في رأسه لضرورة أو يحلق قفاه لموضع المحاجم وهو محرم ناسيا أو جاهلا، إن من فعل شيئا من ذلك فعليه الفدية في ذلك كله، ولا ينبغي له أن يحلق موضع المحاجم. ومن جهل فحلق رأسه قبل أن يرمي الجمرة افتدى. نعم أحسن. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى فدية من حلق قبل أن ينحر. قال عن عبد الكريم بن مالك الجزري هو أبو سعيد مولى بني أمية وهو من الطبقة 6 وتوفي في عام 27 وقد خرج له الجماعة وهو ثقة ثبت. وعندنا عبد الكريم نائب المخابر أيضا خرج له الإمام مالك ولكنه لم يكثر عنه وهو ضعيف. عبد الكريم نائب المخابر هو ضعيف نعم، وأحيانا قد يشخبه هذا بذاته، وذلك لتقارب طبقة هذين الراويين، ثم هما كذلك أيضا يعني طبعا مشتركين كلاهما اسمه عبد الكريم، فلذلك أحيانا هذا قد يوقع في اللبس في هذه المسألة. ولذلك هناك حديث يعني اختلف فيها في إسناد هل عبد الكريم هذا الجزري أو نادي المخابر، والإمام مالك هو عن الاثنين. نعم فيما لو أتى الشيخ باسم الكريم الأول أقول هذا عبد الكريم نائب الجزري الثقة الثبت، وأما الثاني عبد الكريم نائب المحافظ نعم البصري. يعني اللبس يقع الشيخ إذا أتى بالاسم مفرد عبد الكريم. والله أحيانا يعني يختلف فيه، لابد من التأكد طبعا يختلف باختلاف الرواة، وأيضا يعني أحيانا لابد من تتبع الخبر لأنه قد ينسى في موضع آخر. نعم فلابد من التأكد، فذلك أحيانا قد يعني يظن أن هذا هو ذاك وهو ليس كذلك. يعني مثل الحديث عبد الكريم عن سالم الجبيع عن ابن عباس أنه رسول عليه الصلاة والسلام ذكر الذي يصبغون بالسواد يصبغون لحاهم حتى تكون كحواس الحمام لا يريحون رائحة الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. خرج أبو داود هذا إسناد جيد. عبد الكريم هو الجزري، بعض أهل العلم كابن الجوزي جعل ابن أبي المخارق ورد على ابن الجوزي في ذلك، فأقول أحيانا قد يقع خلاف في مثل هذا. نعم. قال عن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو الأنصاري المدني ثم الكوفي وهو من كبار التابعين، توفي 83 في وقعة الجماجم نعم وهو ثقة جليل من أهل العلم في زمانه. عن كعب بن عجرة الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرما فآذاه القمل في رأسه، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه، وقال صم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين مدين مدين لكل إنسان، أو انسك بشاة أي ذلك فعلت أجزأ عنك. نعم، هذا طبعا إسناد صحيح، والحديث مخرج في الصحيحين، الحديث مخرج في الصحيحين. وفي هذا الحديث فيه بيان لكفارة من فعل ذلك، من فعل محظور أن هذه كفارته، يعني لو قصر فارة فهو أيضا مثل حلقه لرأسه. نعم، كذلك أيضا عندما يحتاج إلى لبس الثياب لمرض أو كذا مثلا أيضا فعليه هذه الكفارة. وعلى القول واجب، والله أعلم، حتى لو ترك واجبا، طبعا هذه اصطلاحات، فعل محظور ترك واجبا اصطلاحات، بعض أهل العلم جعل في فعل المحظور هذه الكفارة اللي جاءت في حديث كعب بن عجرة، وجعل في ترك الواجب كان يكون ترك طواف الوداع مثلا، لم يحرم من الميقات مثلا، فقال عليه دم، ما خير بين هالأشياء الثلاثة، هذا المشهور. ولكن الأقرب والله أعلم أن الجميع واحد، إذا أحرم في ترك واجب، هذا الذي يحلق شعره يجب عليه أن يدع شعره في حالة الإحرام، هذا الذي يقص أظفاره يجب عليه أن يدع أظفاره في حالة الإحرام، فكلهم واجب، كلهم واجب. وأيضا كلهم يعني أيضا يكون الإنسان قد ارتكب محظورا، الذي حلق شعره ارتكب محظورا، الذي ترك طواف الوداع ارتكب محظور، المحظور هو أنه لا يدع الوداع. ولذلك جاء ابن عباس في رواية أنه خير بين هذه الأشياء الثلاثة. نعم، قال مالك عن حميد بن قيس وهو المكي، وهو صدوق لا باس به، خرج له الجماعة، عن مجاهد أبي الحجاج، مجاهد هو بن جبر المكي أبو الحجاج، وهو من كبار أهل العلم في زمانه، توفي سنة 300 وقيل غير ذلك، خرج له الجماعة، عن ابن أبي ليلى وهو عبد الرحمن المتقدم، عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلك آذاك هوامك، فقلت نعم يا رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو انسك بشاة. نعم، وأطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع كما تقدم في الرواية السابقة. نعم، جمعوا بين هذه الأشياء الثلاثة. قال مالك عن عطاء بن عبد الله الخراساني، وعطاء بن عبد الله الخراساني هو عطاء بن أبي مسلم الخراساني، وهو من صغار التابعين، توفي نحو سنة 35 و100، وقد خرج له مسلم وأصحاب السنن. نعم، وعطاء بن أبي مسلم قيل أن اسم أبوه عبد الله، وقيل ميسرة، وهنا سمي بعبد الله، أنه قال حدثني شيخ بسوق البغم، نعم، بالكوفة، ما بين من هذا الشيخ، عن كعب بن عجرة، قد يكون عبد الرحمن بن أبي ليلى وقد يكون غيره، أنه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنفق تحت صدر في أصحابي، وقد امتلأ رأسي ولحيتي قبلا، فأخذ بجبهتي ثم قال احلق هذا الشعر وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين، نعم، أو انسك شعر كما في الروايات الصحيحة السابقة. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم علم أنه ليس عندي ما أنسك به. نعم، فإذا كان ما عنده ما ينسك به، عنده الأمور الأخرى من الصيام أو الإطعام. قال مالك في فدية الأذى، طبعا هذا الإسناد ما يصح، ويغني عن الأسانيد السابقة. نعم، قال الإمام مالك في فدية الأذى إن الأمر فيه أن أحدا لا يفتدي حتى يفعل ما يوجب عليه الفدية، وإن الكفارة إنما تكون بعد وجوبها على صاحبها، وأنه يضع فديته حيثما شاء، النسك أو الصيام أو الصدقة بمكة. طبعا الصيام في يعني في أي مكان، ليس خاصا في مكة. نعم، أو بغيرها. نعم، أو بغيرها من البلاد. طبعا بالنسبة للشيخ يذبح في مكة، وكذلك أيضا الصدقة. قال مالك لا يصلح للمحرم أن يندف من شعره شيئا، ولا يحلقه ولا يقصره حتى يحل، إلا أن يصيبه أذى في رأسه، فعليه فدية كما أمر الله تعالى. نعم، طبعا اختلف، هل يعني عندما الإنسان يحلق شعره هذا الأمر فيه واضح، لكن عندما يأخذ بعض شعره هل يكون عليه كفارة؟ الرسول عليه الصلاة والسلام احتجم في وسط رأسه عليه الصلاة والسلام أو في رأسه عليه الصلاة والسلام، ولم ينقل أنه كفر. نعم، فالله أعلم. قال ولا يصلح نعم أن يقلم أظفاره ولا يقتل قملة ولا يطرحها من رأسه إلى الأرض. لا، الصحيح أنه لا بأس بهذا، لأن القملة ليست بمحظور. نعم، وإنما المحظور أن حلق شعره، هذا هو المحظور، لأن القملة لا شك هذا يعني من الوسخ ومن المرض، فالإنسان يزيل عن نفسه. قال ولا من جلده ولا من ثوبه، فإن طرح المحرم من جلده أو من ثوبه فليطعم حبنة من طعام. فالصواب أنه ليس عليه شيء، لأن هذا يعني شيء ما جاء النهي عنه، بل هذا مضر ويزيل عن نفسه. قال مالك من نتف شعرا من أنفه أو من إبطه أو اطلى جسده بنوره أو يحلق عن شجة في رأسه لضرورة أو يحلق قفاه لموضع المحاجم وهو محرم ناس أو جاهلا، إن من فعل شيئا من ذلك فعليه الفدية في ذلك كله، ولا ينبغي له أن يحلق موضع المحاجم، ومن جهل فحلق رأسه قبل أن يرمي الجمعة افتدى. نعم، بالنسبة طبعا إذا كان جاهلا أو ناسيا الصواب والله أعلم أنه ليس عليه شيء. قال الله تعالى نعم، قال الله سبحانه وتعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، يعني عفوا إذا كان إنسان مكره أو جاهل أو ناسي، وقال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. النسيان إن نسينا أو أخطأنا، الخطأ يكون عن جهل، وإنما الذي عند علم الله أعلم هذا هو الذي يكون عليه. أما الجاهل والناسي أو المكره هذه الأشياء تمنع من الكفارة، وهذه الأشياء الثلاثة. نعم، وأما ما يتعلق بأخذ شيء من الشعر فتقدم يعني الخلاف فيه كما ذكرت بعض العلماء وأن ليس عليه شيء. نعم، لعل تكمل الباب الأخير ونقف عنده إن شاء الله. نعم، قال باب ما يفعل من نسي من نسكه شيئا عن مالك، عن أيوب ابن أبي تميمة السختياني، عن سعيد بن جبير، عن عبد الله بن عباس قال من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما. قال أيوب لا أدري. قال ترك أو نسي. قال مالك ما كان من ذلك هديا فلا يكون إلا بمكة، وما كان من ذلك نسكا فهو يكون حيث أحب صاحب النسك. نعم، قال مالك رحمه الله عن أيوب بن أبي تميمة وهو كيسان السختياني البصري رفع عمره 300 وهو من الثقات الأثبات، كان الحسن يلقبه بسيد شباب أهل البصرة، خرج له الجماعة من صغار التابعين. نعم، سئل مالك كيف رويت عنه، لأن كان الإمام مالك يعني شوية يتحرك في الرواية عن أهل العراق، فقال رأيت كل ما ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام بكى، فكان من الأجلة ومن الأفاضل رحمه الله ومن الثقات الأثبات. عن سعيد بن جبير الأسد الوالبي مولاهم الكوفي وهو من كبار علماء هذه الأمة، قتله الحجاج، قصة مشهورة، قتله عام 95 وما لبث الحجاج بعد قتله إلا أيام، ولعله أصابته دعوة سعيد، حتى يحكى أنه كان يعني يقوم من النوم ويقول مالي ولسعيد مالي ولسعيد، حتى يحكى عن ابن عباس أنه كان إذا العراق سألوه قال كيف تسألونني وعندكم ابن أم الدعمة، يعني عندكم سعيد بن جبير. قال عن ابن عباس عن عبد الله بن العباس رضي الله عنهما حبر الأمة وترجمان القرآن، قال من نسي من نسك شيئا أو تركه فليحرق دما. قال أيوب لا أدري، قال ترك أو نسي. طبعا هذا الإسناد صحيح لابن عباس، وتقدم أن هناك رواية ثانية عنه رواه البيهقي أنه خير بين الأشياء الثلاثة. نعم، وهذا يعني في الأصل حجة من يرى أنه إذا ترك واجبا أن عليه دم. نعم، قال من ترك أو نسي. طبعا في ترك الواجب لو إنسان ترك من حيث الإثم ما عليه، لكن لا بد أن يأتي به، إذا كان خلاص انتهى وقته فهنا عليه الكفارة، فهنا عليه الكفارة. نعم، يعني مثلا لو أن الإنسان نسي الطهارة فلا شك أنه يجب عليه أن يعيد الصلاة، فهذا ليس في فعل المحظور. فعل المحظور إذا فعل ناسيا أو جاهلا أو مكرها هذا ليس عليه شيء، أما ترك واجب فهذا لا بد أن يأتي به، هو طبعا نعم الاسم ما عليه شيء اذا كان ولم يتعمد، لكن لا بد ان ياتي به، فاذا يعني فات وقته او هذا يعني يكون فيه الكفاره فهنا يكفر. واما يعني مثلا في الصلاه لا بد اذا ترك واجب لا بد ان يجبره. نعم، على تفاصيل في ذلك. طبعا قال الامام مالك رحمه الله تعالى: ما كان من ذلك هديا فلا يكون الا بمكه، الهدي بمكه، وما كان من ذلك نسكا. يعني يبدو ان الامام مالك يفوق ما بين الهدي الذي يذبح الحاج وبين الذي يكون عليه يعني نسك كفاره، ان حيث ما كان كما تقدم، قال بمكه وبغير من البلاد كما تقدم، والاصل انه في مكه، فهو يكون حيث احب صاحب النسك. نعم، لعل نقف عند هنا. نعم، صلى الله عليكم. في باب فدية ما أصيب من الطير والوحش. إيه؟ كلام الإمام مالك بعد تصديره في حديث الباب عن قضاء عمر رضي الله عنه، ثم قال في آخره ذكر الهدي وذكر بعد ذلك الشاة، فكأنه يرى أن باب الفدية هو باب الهدي، أنه لا يجزئ فيه إلا ما تجزي في الأضحية. أي نعم، والله هذا المشهور، هذا المشهور، هذا المشهور، لكن طبعا هذا فيه تفصيل، يعني كان هذا شيء صغير كما تقدم يغبو وما شابه ذلك بجفرة، نعم، وعناق، نعم، هذا من حيث السن. نعم، تفضل. أحسن عليكم يا شيخ. في باب الفدية فيما بعض الفقهاء يرى التسوية في من أصاب صيدا وهو محرم، سواء كان ناسيا أو ذاكرا، لأنه من باب الإتلاف، ما كان من باب الإتلاف فإنه يغرم. والله يعني لعل لا شك أن هذا لحظة، وجاء في يعني في الأثر اللي جاء عن عمر، وإن كان في إسناده انقطاع كما تقدم، أنه يعني غرمه، ولعل هذا هو لحظة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: من قطع شجرة من الحرم فهل يضمن شيئا؟ والله نعم، جاء بأنه يضمن، جاءت آثار ذكرها الطحاوي، بل ذكرها الطبري في تهذيب الآثار، ذكرها الطبري في تهذيب الآثار أنه نعم أيضا يضمن، وإن ظهر الدوحة الشجرة الكبيرة فيها بقرة ونحو ذلك، جاءت آثار في هذا عن السلف. نعم، صلى لكم. أحد الأخوان يسأل يقول: الثمر. والله طبعا الشجرة، هذه الأشجار اللي تسمى طبعا أشجار طبيعية، التي تنبت في يعني ينبتها الله عز وجل بسبب نزول المطر. نعم، وأما إنسان شجره يزرع فلا شك له الحق أنه يقطع ويأخذ ثمره. نعم، نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: ما يذكره الفقهاء من كراهة إخراج تراب الحرم إلى الحل، هل له أصل؟ ولا ما أعرف لهذا أصل، ما أعرف لهذا أصل يمنع من ذلك، وهذا ما في شيء، ما في شيء، القول الصحيح والله أعلم، ما في شيء، والله أعلم. أحسن الله إليكم الشيخ. في رواه الإمام مالك عن تكريم الجزري عن عبد الرحمن بن أبي ليلى المعلق عبد الباقي، يقول: الصواب عبد الكريم عم مجاهد عن عبد الرحمن. ما أدري شيخ تعليقكم على هذا. والله ما أدري عن هذا الشيء. يعني عبد الكريم الجزري يعني أدرك عبد الرحمن بن أبي ليلى، أنا الآن ما أدري، يعني هو توفي عام 83، وعبد الكريم بن مالك الجزري يعني توفي عام كما تقدم 27، فليس هناك كبير مدة بين وفاتيهما، نحو 40 سنة، وقد روى ثابت سماعا من سعيد بن جبير، سعيد بن جبير 95 توفي، يعني مو بعيد عنه. ما أدري عن هذا الشيء الذي يقوله المعلق، يعني واجع الشغوف وما شابه ذلك. أحسن الله إليكم. يقول السائل: لبس الأحمر إذا كانت الفنيلة حمراء خالصة والبنطال ليس كذلك. والله هو الأقرب النهي جاء عن المعصفر، نعم، وأما لبس الأحمر فهو رسول الله لبس حلة حمراء. طبعا هذا وقع هناك خلاف بين أهل العلم، قال ابن القيم رحمه الله يعني هذه الحلة الحمراء يعني ليس كلها حمراء، وإنما فيها شيء ليس بأحمر، وودي الشوكاني قال يعني حمراء حمراء، هذا من أهل اللسان العربي، قال حمراء حمراء. فالأقرب والله أعلم أنه لم يثبت النهي عن الأحمر، إنما المعصفر هو اللي جاء النهي عنه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: بالنسبة للطيور الكاسرة، هل هناك دليل على أنها من الصيد؟ ثم أليس تدخل في حكم الفواسق التي أبيح قتلها في الحرم؟ والله بالنسبة للفواسق يقتصر على ما جاء، يقتصر على ما جاء، فالذي جاء الغضب فيقتصر على ما جاء. نعم، ولا يجوز يعني قتلها غير الغضب الذي جاء. والكواسر هذه لا شك أنها لا تؤكل، لكن إنسان قد يصيدها يستفيد منها في شيء أو كذا. نعم. أحسن الله إليكم. فيما ذكر الله عز وجل في المثلية في الفدية، وأن هذا قول أكثر أنه كما ذكرتم الشيخ أن ينظر في الخلقة والصورة، قول بعض الفقهاء أنه لا ينظر في الخلقة والصورة وإنما في القيمة. يقول لأنها لو كان مقصود الخلقة والصورة لما قال يحكم به ذو عدل منكم، لأنه متبادر للذهن أو للعين. والله هذا فيه بعد، يعني الأول أقرب، الأول أقرب. نعم، والمسألة قياس، يعني المثلية قياس، هذه المثلية بالشكل والصورة أولى من المثلية في القيمة. نعم، وأما كونه هو المتبادر، لا شك كلما كان يعني اثنين أو أكثر في الحكم ثم كان أقرب إلى الصواب. نعم، فأقول هذا فيه نظر، الأول أقرب. صلى الله عليكم يا شيخ، بالنظر في النصوص في تقدير المثلية نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام قدر مثل ما قدر في الضبع، وقدر بعض الصحابة كعمر في هذه النصوص، أو قدر بعض التابعين. فلو كان هناك صيد يوم، فالتقدير بالنسبة لغير النبي صلى الله عليه وسلم يعني يتقيد بما قدروه؟ والله إن كان جاء من الخلفاء الراشدين بكر وعمر فهذا نعم ينبغي اتباعه، لا يخالف نص ولا شيء، ينبغي اتباعه. وأما ما جاء يعني عن الصحابة الآخرين فأيضا إذا ما كان هناك بينهم خلاف ولا هناك دليل يخالف ذلك فأيضا ينبغي اتباعه. ما جاء عن التابعين فالأمر لا شك أنه أخف، فإذا كان ما هناك يعني شيء بين في المخالفة فهنا أيضا يؤخذ بكلامه. وأما إذا كان يعني المثلية فيها نظر مثلا المشابهة وكذا فنعم يحكم بخلاف ما جاء عنه، يعني ما جاء عن التابعين. عليكم. يقول السائل: ما العلة في كون الإمام مالك لم يجوز الرواية عن أهل العراق أو يتحرز؟ والله يعني حصل في العراق فتن وكذا، وصار يعني شيء من الكذب وما شابه ذلك، يعني ليس مثل المدينة، ليس مثل المدينة لا شك ما هو الصحابة، فيها أولاد الصحابة يعني من التابعين أدركهم الإمام مالك، فلا شك أنه يعني أساليب أهل المدينة لا شك أنه من أصح الأساليب، لكن الحمد لله قيد الله عز وجل لهؤلاء قيد أناس محدثين يدبون عن السنة، ولذلك كبار علماء السنة من العراق، يعني أول شيء شعبة، ثم بعد تلاميذه ابن مهدي والقطان، ثم بعد ذلك تلاميذهم وعلى راسهم أحمد وابن معين، يحيى أحمد وابن معين وعلي بن المديني كلهم من العراق. فيعني قيد الله عز وجل ناس من كبار الأئمة يردون على هؤلاء، ولا لا شك هناك أساليب كثيرة صحيحة وأساليب مشهورة، يعني مثلا هشام بن حسان القردوسي عن محمد بن سينا عن أبي هريرة هذا من أصح الأساليب، مثلا كذلك أيضا إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود هذا أيضا من أصح الأساليب، نعم مثلا كذلك شعب عن محمد بن زياد عن أبي هريرة وأساليب كثيرة. نعم. السلام عليكم. يقول السائل: هل هناك حديث صحيح جامع في فدية صيد المحرم؟ لا، في آثار يعني تقدم حديث مثلا جابر في الضبع، وفي آثار عن الصحابة وعن أهل العلم. نعم، وخلنا إلى كلام أهل العلم سواء في كتب التفسير في تفسير الآية آية المائدة ولا في كتب الفقه أو الحديث. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف قدر العلماء الشاه بحمامة لمشابهتها بالشرب مع أن الأرنب أكبر من الحمامة وقدر بأصغر من الشاة وهي العنق؟ لأن المسألة يا أخوان اجتهادية، المسألة اجتهادية، يعني المسألة اجتهادية، هذا قابل حكم قابل يعني الاجتهاد، المسألة اجتهادية. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل: بعض الإخوة سيكرمون مديرا لهم، فقالوا بدل أن نعطيه درعا سنجعل هذا المال لكفالة يتيم باسم هذا المدير، ويعلن هذا في ذلك الاحتفال التكريمي، فما حكم فعله؟ لما سنتعطى درع ما درس الفائدة من هذا، درع ما درس الفائدة منه. نعم. يعني يحسن علي ما أخوذ يعني من هناس أما كفار وإما أقابل السفة، يعني هذه من تجرى درع مدالية وما شابه ذلك الفائدة من هذا. ولا بس يعني كون بعض الناس يعني يقابل الإحسان مثلا بأن يحصل لهذا الشخص مثلا صدق يتصدق عنه وكذا، فيعني مثلا كما ذكر هنا كما ذكر هنا أن في كفالة يتيم طيب، يعني الأعمال الصالحة طيب، فهذا لعل يعني ينبه الناس الآخرين أنهم يعني يكفلون الأيتام ويساعدون المسلمين ويعطون ضعفاءهم. نعم، لعل هذا حسن إن شاء الله. السلام عليكم. يقول السائل: هل قطع الشجر في الحرم يستوي فيه ما في الصحراء وما زرعه الإنسان في بيته؟ لا لا، طبعا اللي يزرع الإنسان هذا مستثنى، وإنما الذي كما يقال نبات طبعي الذي ينبته الله عز وجل بفعل المطر. نعم، هذا هو الذي لا يزرع. أحسن الله إليكم يا شيخ. في أدعية الأهلة واختلاف أهل العلم في ثبوتها لما جاء مرفوعا أو موقوفا، الصواب في ذلك يا شيخ؟ والله لا تبنى، لا يثبت شيء كما قال أبو داود صاحب السنن. نعم، اللهم حل علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، لا لا، الحديث لا يصح. وهنا هنا قال لنا حديثة ولا يصح منها شيء. وما جاء ابن عباس يا شيخ موقوف؟ الموقوفات هذه قد يقال يعني مرة واحدة، ما يكون التزام هذا الشيء، تعرف ما يخفى أن الأذكار توقيفية هذه. نعم، يعني أحيانا قد يأتي عن صحابي يأتي عن تابع قال هذا الشيء مرة دعا بدعاء، فما يتخذ هذا سنة، وإنما الذي ثبت في حديث الحاكم عن عائشة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: استعيذي بالله من شر هذا الغاسق إذا وقف، فهذا الذي يقال. وأود ذلك والله أعلم أن في الليل يعني يكثر أحيانا الشو والفساد وكذا، فالإنسان يستعيذ بالله من شو الليلة، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: استعيذ بالله من شو هذا الغاسق إذا وقف، وهذا ثابت. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخ. آمين. يقول السائل في أثر ابن عباس المشهور: من نسي من نسي فيه شيئا أو ترك فليهرق دما. نعم. ما حكمه؟ والله هذا اسناده صحيح، وتقدم الكلام على هالقضية، وهو أن الأولى والله أعلم أن الإنسان مخير بين الكفارات الثلاث، أما في الفعل المحظور فهذا لا شك، وأما في ترك الواجب فالأقرب أن مثله، كما ذكرت يعني تطبيق الفقهاء هذا فعل محظور هذا ترك واجب، هذه اصطلاحات كلهن يجب، كلهن واجبة. يجب على الإنسان أن يترك شعره في حال الإحرام، يجب عليه أن يترك قص أظفاره، كمان يجب عليه مثلا يطوف طواف الوداع، يرمي الجمار، يزيد في منى أيام أو ليالي التشريق. نعم، فهي كلهن واجبات وكلهن أيضا ترك محظورات. يعني عندما الإنسان مثلا يدع المبيت في أيام منى، عفوا في ليالي التشريق، فهذا أيضا ترك محظورا، فعل محظورا عفوا، فعل محظورا، وهو أن ترك المبيت. فالأقرب أنا عندي والله أعلم هو هذا الشيء، وقد جاء عن ابن عباس في رواية هذا الشيء رواه البيهقي. نعم، غفر الله لكم يا شيخ وأحسن إليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.